لازم أعملها لازم أعملها قبل ما نام في حاجات لازم أعملها قبل ما نام في حاجات لازم أعملها في حاجات لازم أعملها في حاجات لازم أعملها قبل ما نام في حاجات لازم أعملها قبل ما نام في حاجات لازم أعملها في حاجات لازم أعملها في حاجات لازم أعملها لازم أعملها لو كان في حاجة نفسي إني